خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الايه الازواج كلها. يبقى اذا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هنا بقى الناس عايزة تدخل في متاهة. خلق منها من ضلعه، يعني من نفس ادم، نسأله كده خلاص كده، ونسأله لا منها يعني من جنسه. احين يقول الله رسولا من انفسكم اخذ محمدا صلى الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه، ولا هو من جنسنا؟ يبقى اكنه اشار الى دليل. اشار اولا خلق حواء انطمست المعالم عنه، ودنا خلق ادم وسواه من طين وقال اذا كذا كذا كذا، ويجوز ان يكون جعل خلق ادم هو الصورة لخلق الجنس الاول، وبعد ذلك الثانية يبقى زيه ولا لا؟ يبقى خلق منها اي من جنسه، وزي خلقته برضو طين وصورها وهو الى اخره، ولكن لم يعد التجربة في حواء زي ما قالها في مين؟ في ادم. او منها يعني من الضلع. والله شيء لم نشهد اولا، والشيء الذي لم يشهده الانسان الحجة فيه من شهده، هو قال كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى اراد ان يرحمنا من متاهات الظنون في هذه المسألة. احنا انخلقنا ازاي؟ احنا مش انت مخلوق ولا لا؟ وتشهد بانك لم تخلق نفسك ولا لا؟ خلاص يبقى كيفية خلقك دي ملهاش ايه؟ يبقى اللي خلقك يقول لك، تبقى تسمع كلامه بقى، تبقى تسمع، لان دي ما يجيش فيها علم تجريبي. ولذلك لما جه داروين حب يتأنزح ويتكلم، الداروينية الحديثة هدمت كلامه. قالت له طب بالله يعني الامور التي اثرت في القرد الاول ليكون انسانا، لماذا لم تؤثر في بقية القرود ليكونوا اناسي وينعدم جنس القرود؟ كلام فاضي. يقول له هذا امر لم نشهد، فيجب ان نستمع مين؟ ان نستمع ممن فعل. ولذلك يقول الحق ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. وما دام ما اشهدتكوش دي، يبقى حد منكم يقدر يجيب علم فيه؟ لا ياتي احد بعلم. وبعد ذلك يرد على من يجيء بعد، وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضلين يعني ايه؟ هيضللوك ويقول لك ده انت انخلقت كذا وانخلقت كذا وانخلقت كذا. فكأن الله اعطانا مناعة في الاقوال الزائفة التي يمكن ان تنشأ من هذا. وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني الذين يضللونكم في اصل الخلق وفي كيفية الخلق ويقولون لكم كذا، ما كانوا معي يعاونوني في الخلق حتى يخبروكم بكيف ايه؟ كيف خلقتم؟ فإن أردتم أن تعرفوا فاعلموا أنني أنا الذي أقول كيف خلقتم وعلى أي صورة كنتم، ولكن منكم من يقول كذا وكذا وكذا، فهؤلاء مضللون. وأنا مضللون يعني يلفتونكم عن الحق إلى الإيه؟ إلى الباطل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. طب قال شي ليه خلقكم من زوجين وانتهى؟ قال لك لما يرد الشيء الى اثنين يمكن يكون لواحد من الاثنين هوى، انما ده ردك الى ايه؟ الى واحد. يبقى يجب ان لا تكون لكم اهواء متنازعة، لانكم مردودون الى ايه؟ الى نفس واحد. وخلقت من جنسها مين؟ العملية بتاع داروين لما قعدوا يقولوا الكلام ده، قيد الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام من غير المسلمين من يهتدي إلى دليل، هذا الدليل يؤيد فكرة القرآن. المنميه الفرنسي لما جه حب يرد على الخرافات اللي بيقولوها وأصل الإنسان كيت وكيت وكيت، قال أنا أعجب ممن يفكرون هذا التفكير. هل توجد المصادفة شخصا بنسميه ذكر، ثم توجد المصادفة شخص تاني نسميه انثى ويبقى من جنسه بس مختلف معه في النوع، بحيث اذا التقيا معا جاء بذكر كالاول وبانثى كالثاني؟ ازاي الصدفة تعمل العملية دي؟ ازاي الصدفة

المنهج الذي يقول لكم افعلوا كذا ولا تفعلوا، انما انتوا لما نساكوا كده وتكون حاجة تهمكوا قوي تقوم تيجي لزميلك تقول سألتك بالله ان تفعل كذا. طب مدام سألتك بالله يبقى اكن في قضية فطرية مشتركة ان الله ايه، ان الله هو الحق وانه هو الذي يسأل به، ومدام سئلت بالله يبقى مش هتخلف الوعد الله. يبقى في مسائل تحقيق مسائلكم بتسألوا بمين؟ تسألون بالله، وتسألون ايضا بالارحام، بحق الرحم الذي بيني وبينك، ده لي من اهلك، ده لي قريبك، ده امنا وحده، ده احنا مش عارف ولاد خالق الله، تساءلون به والايه. طب وايه حكيت والارحام دي جايه ليه؟ قال لك لان الناس حين يتساءلون بالارحام يجعلون المسؤوليه من الفرد على الفرد طافيه في الفكر. يعني ما دام انا وانت من رحم واحد يبقى ايه، يبقى يجب ايه تقضي لي هذا الشيء. اذا فمره تسالون بالله ومره تسالون بالايه وبالرحم. طب والرحم دي ايه؟ قال لك لانه السبب المباشر في الوجود المادي. طب وبتتساءل بالسبب المباشر في الوجود المادي، ما تسالش عن السبب الاول الذي خلق المباشر في الوجود المادي. طب ما هو قال اعبدوا الله ايه وبالوالدين ايه، جاب لنا ليه اللي هما السبب في ايجادي. طب ما دام السبب في ايجادي وربنا بيديني انني ابرهم واعمل فيهم كذا وكذا، طب ما تشوف السبب في ايجادهم ايه. طب بس تقف عند دي، لا ما دام الحكايه كده بقى لازم تصعدها شويه. سبب في ايه طبيعه. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. لان كلمه اتقوا احنا قلنا ايه، اجعل بينك وبين غضب ربك ايه بإنفاذ إيه؟ وأوامر الطاعة. طيب إن الله كان عليكم رقيبا. أنتوا عارفين حتة المرقب، يقولك دي مرقب، يعني في حتة عايزة تحرس كده، يوم يعملوا كشف كده فوق السور كده ويقعدوا عليها الإيه الحارس بيبقى أعلى دائما من مين. يبقى إن الله كان عليكم رقيبا. كلمة رقيب دي لأنك قد تنظر عن غير قصد وترى شيء، إنما الرقيب ناظر عن قصد أن ينظر. ناظر يقولك فلان بيراقب فلان، بيراقب فلان يعني يشوف رايح. طب ما في ناس بتشوف فلان رايح وجاي، قال لك إنما مش مقصود أن أرى فلان، إنما في الرقابة يبقى أنا إيه قاعد وأظهر، يعني عيني إيه، فكأن حركاته ايه مرصودة لي. ان الله كان عليكم رقيبا. مش بس بصير، لان الانسان قد يبصر ما لا غاية له في ابصاره، يمر عليك كثير من الاشياء فتبصرها، انما لا ترقب الا من كان في بالك ايه اهو ربنا عليكم ايه رقيب. اللي هي بتقول ان ربك لبالايه لبالمرصاد، يعني إن الله كان عليكم رقيبا. بعد أن تكلم عن خلقنا أبا وأما وبث منا رجالا كثيرا ونساء، أراد أن يحمي هذه المسألة، أن يحمي المبسوس. المبسوس قسمان، قسم اكتملت له القوة وأصبحت له صلاحية في أن يحقق أموره النفعية بذاته، وقسم ضعيف لسه ليست له صلاحية أن يقوم بأمر ذاته. قال لك قبل بقى لما يجي عشان ينظم المجتمع لازم يشوف الضعيف ده، الضعيف اللي هيتكلم عليه هنا مين؟ اليتامى. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا من ذكر وأنثى اللي هو آدم وحواء لنا أطوار طفولية، الأب يكدح والأم تحضن ويربي الإنسان التربية اللي منشأها الحنان الذاتي. ولذلك قلنا سابقا أنك تجد الحنان الذاتي والعاطفة توجد في قلب الأبوين على مقدار حاجة الابن اليهما. الصغير عادة ياخد من حنان ايه؟ ياخد من حنان الاب والام اكثر من الايه؟ من الكبير. دي عدالة في التوزيع، لانك اذا نظرت الى الولد الصغير والولد الايه؟ الكبير والولد الاكبر، تجد الاكبر احظهم زمنا مع ابيه وامه، مش كده؟ والصغير طبعا اقلهم زمنا. فعايز يدي الزمن اللي اداه للولد قبل الولد كله يديه لمين؟ بده يعوضه. وايضا فان القدير قد يستغني، والصغير لسه في ايه؟ في حاجة. ولذلك لما جه في اخوة يوسف قالوا لا يوسف واخوه ايه؟ احب الى ابينا منا ونحن عصبة، يعني ناس ايه؟ اقوية. كان يجب انه يحب الاقوية برضو، مش فاهم. لان طبعه كلكم عصبة يبقى لازم قلبه اللي مش عصبة ده، لازم يبقى كده الامر الطبيعي كده. فهم جابوا الدليل اللي ضدهم ولا لا؟ جابوا الدليل اللي ايه؟ اللي ضدهم. اذا فحين يوجد الناشئ اللي عايز يربى التربية اللي يعين عليها الحنان والعطف، يبقى لازم نيجي لليتيم الذي فقد مصدر الحنان الاساسي ونقنن ربه، لانه ده هو العنصر الايه؟ ويأتي الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الانساني قطاعات، قطاعات كل واحد يحمل القطاع المباشر له. فاذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له تتداخل العنايات في القطاعات. ده هيروح لابوه وامه والولاد اخوه والولاد وده لابوه، ثم الدوائر تعمل ايه؟ وبعد ذلك ينشأ مجتمع كله متكافل ولا لا؟ ده عايز يعملها قطاع، هذا القطاع يجعل وسائل الحنان فيه ذاتية في كل ايه؟ في كل نفس. وما دام يتيم، اليتيم معناه الفرد، ولذلك يقول لك درة يتيمة، يعني ايه؟ وحيدة كده. فلو هذا بقى وحيد وهو ايه؟ وحيد. قال لك الا انهم جاءوا في الانسان وفي الانعام وفي الطير. قال لك اليتيم في الانسان من فقد اباه، واليتيم في الانعام من فقد امه. ليه؟ قال لك لان الانعام دي طلوقة بتلقح وتنتهي ولا حد عارف، هو انما الام هي اللي ايه؟ هي اللي بتربي، هي اللي هترضع، وهي اللي اذا جه واحد تاني يمس بالزعه الله تبقى شوف العنايه. اذا اليتيم من الايه؟ من الانسان اللي فقد اباه، ومن الانعام، ومن الطير من فقدهما معا. لان الطير عاده ايه؟ في زوج وايه؟ وبيتخذوا عش ويجيبوا بيض ويقعدوا يزقهم وده يجري ويعملوا مع بعض، ففي اسريه، في ايه؟ تبقى في ايه؟ اسريه. الحق سبحانه وتعالى جاء في اليتيم اللي هو مظهر الضعف في الايه؟ في الاسره الانسانيه، وحب يقنن له بقى هنا. تقنين هنا عمل ايه؟ قال واتوا اليتامى اموالهم، واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. اتوا اليتامى اموالهم. طب ده ما دام يتيم يبقى لسه ما بلغش مبلغ الايه؟ مبلغ الرجال. وما دام يتيم ما نديلوش المال يضيعه. شوف بقى دقه العباره جايه ازاي. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم. طب قبل كده نعمل ايه؟ ندفع الاموال؟ لا ما ندفعش. طب امال قالوا ايه؟ اتوا اليتامى اموالهم. يبقى الحق يقول انك انت ساعة ما تكون ولي على مال اليتيم احرص جيدا ان تعطي هذا اليتيم بعد ان يستكمل ماله كامل، فكأنك حفيظ على هذا المال. واياك انك انت تخلط مالك بمال او تتبدل ايه؟ يعني حاجة حلوة عنده تاخدها انت وتقول نديله ديت، تاخد دي وتاخد